بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا. وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي، فقالوا تثبت. فقالوا إيه؟ تثبت. هذه المسألة مسألة تعرف بمسألة هل اللغة تثبت بالقياس؟ تذكرون عندما كنا نتكلم عن الموضوع اللغوي، ما هي الموضوعات اللغوية؟ الموضوعات اللغوية هي الألفاظ الدالة على المعاني. طيب، يبقى الموضوع اللغوي هو اللفظ الدال على معنى. فعندما أقول هل تثبت اللغة بالقياس، أقصد باللغة ثبوت الأسماء أو الألفاظ لمعانيها، ثبوت الألفاظ لمعانيها. هل تثبت الألفاظ للمعاني بطريق القياس؟ هل تثبت اللغة بالقياس؟ ما معنى هذه العبارة؟ هي ما هي ما هي ما هو عنوان المسألة؟ هل تثبت اللغة بالقياس؟ ما معنى هل تثبت اللغة بالقياس؟ معناها هل يثبت الاسم أو اللفظ، هل يثبت اللفظ للمعنى بطريق القياس؟ هل يثبت اللفظ للمعنى بطريق القياس؟ لأننا عندما ذكرنا الموضوعات اللغوية قلنا الموضوع اللغوي هو لفظ دل على معنى، لفظ دل على معنى. هذا يعني كلمات جديدة. سيتضح المعنى، سيتضح الايه المعنى. هل يثبت اللفظ للمعنى بطريق القياس؟ وهذا المعنى يوضحه الشيخ المحلي فيما يأتي. يقول: فإذا اشتمل معنى اسم، إذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية، على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب، لتخميره أي تغطيته للعقل. أنا عندي دلوقتي اسم هو الخمر، عندي اسم اللي هو أو لفظ اللي هو الخاء والميم والراء، خمر، هذا الصوت الذي سمعته، هذا هو إيه؟ هذا هو الاسم. وما هو معناه؟ هو ماء العنب، الإيه؟ ماء المسكر من ماء الإيه؟ العنب. يبقى لفظ الخمر اللي هو الخاء والميم والراء هذا هو الاسم، والمعنى هو المسكر من ماء العنب. طيب، بينها بين الخاء والميم والراء وبين المسكر من ماء العنب توجد مناسبة؟ قال: نعم توجد مناسبة، وهو أن عندما نسأل لماذا سمي الخمر خمرا، تقول: لتخميره العقل أي لتغطيته العقل. يبقى مادة خمرة تدل على معنى التغطية، ومعنى التغطية موجود في المسكر من ماء العنب لأنه يغطي على العقل. طب فإذا وجدت أن النبيذ أيضا يغطي على العقل، يعني فيه معنى التخمير اللي هي معنى التغطية، فهل لي أن أسمي، أن أطلق لفظا للخمر على النبيذ؟ يعني أثبت للنبيذ اسم الخمر. فإذا قلت أنت تثبت اللغة بالقياس، فأقول لك النبيذ يسمى خمرا. وحينئذ لا حاجة للقياس لا حاجة للقياس الشرعي. حينئذ لا حاجة للقياس الشرعي. عندئذ أقول ماذا؟ النبيذ حرام، لأن الله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر. يبقى انا احرم الخمر، احرم النبيذ بقوله انما الخمر والميسر. لماذا؟ بالقياس اللغوي. بالقياس اللغوي، ان اثبت بالقياس اللغوي، ان اثبت للنبيذ اسم الخمر. واذا اثبتت للنبيذ اسم الخمر يثبت حكم الخمر فيه بالنص، يثبت حكم الخمر فيه بالايه؟ بالنص. مثال ثاني: لماذا سمي السارق سارقا؟ يعني بين لفظ السين والراء والقاف وبين معنى السرقة مناسبة، لماذا سمي السارق سارقا؟ أنت تقول لأنه أخذ مالا خفية من حرز مثلي. طيب الذي نبش القبر وأخذ الكفن أخذ المال من حرز إيه؟ مثله، فهل يسمى النباش سارقا؟ إذا كنت أنت تثبت اللغة بالقياس فتقول النباش سارق فتقطع يده لقوله تعالى فاقطعوا السرقة والسرقة فاقطعوا أيديهم، يبقى فهمنا هذا؟ طيب يبقى دلوقتي نريد أن ندرك الفرق بين القياس اللغوي والقياس الشرعي. القياس الشرعي يثبت حكما، القياس اللغوي يثبت اسما، يثبت للنبيذ مش حكم الخمر، يثبت له اسم الخمر ماشي، لكن القياس الشرعي يثبت للنبيذ حكم الخمر. يبقى القياس الشرعي يثبت حكما والقياس اللغوي يثبت اسما. شكرا حضرتك. طيب في القياس الشرعي انا استنبط العلة من حكم الاصل، هنا استخرج العلة او المناسبة من الاسم الاول. الخمر اسم للمسكر من ماء العنب، انا استنبط المناسبة من هذه التسمية، يبقى العلة مستخرجة في القياس الشرعي من حكم الأصل، من حكم الايه الأصل. لكن في القياس اللغوي العلة او المناسبة مستخرجة من التسمية. لماذا سمي الخمر خمرا؟ تقول للتغطية. هناك اقول لماذا خرم الخمر؟ تقول لإسكار. يبقى الإسكار مستخرج من حرمة الخمر، لكن هنا لتغطيته هذه المناسبة مستخرجة من التسمية، مستخرجة من الايه من التسمية. طيب احنا كنا نقول ماذا؟ هل تثبت اللغة بالقياس؟ ما معنى هذه العبارة؟ معناها هل يثبت للمعنى اسم بطريق القياس؟ هل يثبت للمعنى اسم بطريق القياس؟ فوضح الشيخ قال اذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء العنب، طب ما هي المناسبة؟ قال لتخميره، يبقى لتخميره ده لبيان الايه المناسبة. ما هي مناسبة لفظ الخمر لمعناه؟ لتخميره أي تغطية العقل، يبقى هي دي المناسبة، ما بعد اللام هي دي الايه المناسبة. قال لي ووجد ذلك الوصف اللي هو التغطية، هذا الوصف المناسب. ما هو الوصف المناسب؟ قال لي لتخميره أي تغطيته. ووجد ذلك الوصف اللي هو التخمير والتغطية، وجد ذلك الوصف الذي هو التخمير والتغطية في معنى آخر كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب، المسكر من غير ماء العنب. قال لي ثابت له بالقياس ذلك الاسم لغة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني النبيذ يسمى خمرا لغة، فيسمى النبيذ خمرا لغة أي لغة، فيجب اجتنابه بالآية إنما الخمر والميسر، ولا حاجة للقياس الشرعي حينئذ، لا حاجة للقياس الشرعي حينئذ، لا بالقياس على الخمر. والله إذا قسته على الخمر يبقى قياس شرعي، ونحن الآن نتكلم في القياس الإيه؟ اللغوي. وسواء في الثبوت الحقيقة والمجاز. لا بالقياس على الخمر يعني لا بالقياس الشرعي صحيح؟ لا بالقياس الشرعي على الخمر، لا بالقياس أي القياس الشرعي على الخمر، ويبقى كده حكم النبيذ ثابت بالنص لا بالقياس. يا شيخ أنزور أنت الآن تثبت اللغة بالقياس، يبقى النبيذ حرام بالنص لا بالقياس. لماذا؟ لأنه خمر، والله يقول إنما الإيه؟ إنما الخمر. والنباش تقطع يده بالنص لا بالقياس، لأن النباش سارق لغة، والله يقول في السارق والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهم. ماشي، فيجب اجتنابه بالآية بالنص لا بالقياس. بعض الناس إذا انتجت مثلا هرمة التمر القياس اللي هو بعض من الناس هل هناك فرق بينهم؟ نعم، بعضهم يصل إلى نتيجة هرمة الخمر بالقياس اللي هو حرمة النبيذ تقصد. نعم، وبعضهم يصل بالنص هل فرق بينهم؟ بس هو الأمر الآن، الأمر الآن نستطيع أن نقسمه أقسام. أنت تثبت القياس الشرعي وتثبت القياس اللغوي، يبقى عندك على حرمة النبيذ دليلان: الآية، لأن النبيذ خمر لغة والله يقول إنما الخمر والميسر، والقياس الشرعي عندك حجة أيضا فتقول حرم الخمر لإسكاره فيقاس عليه النبيذ فيحرم. يبقى إذا كنت تثبت القياسين يبقى عندك على حرمة الخمر على النبيذ عندك دليلان. طيب إذا كنت أنت تثبت القياس اللغوي ولا تثبت القياس الشرعي، يبقى النبيذ يجب عليك أن تقول بحرمة النبيذ للآية. طب إذا كنت أنت لا تثبت القياس في اللغة كمثلا كالرازي، لا أبو إسحاق الشيرازي والرازي لا يثبت القياس لغة لكنه يقول بالقياس الشرعي، يبقى عنده على حرمة النبيذ دليل واحد اللي هو القياس الشرعي. يبقى فهمت هذه الصورة؟ فهمتها انظر؟ نعم، ولكن النتيجة يعني النتيجة يكون واحد صحيح؟ ما أن نعم، بس هنا عنده دليلين على المسألة، عنده دليلين على المسألة. وطبعا انت تعرف ان تعدد الأدلة قد يفيد في مسألة الايه الترجيح. ماشي، يعني بمعنى لو انا استطعت ان افسد قياسك، انا استطعت ان افسد قياسك فتقول والله اذا ذهب القياس الشرعي في هذه المسألة وفسد عندي دليل اخر يصلح اثبات المسألة وهو القياس الايه اللغوي. اتفضل. الصلاة مثلا في اللغة هي دعاء، إذا أدعو مثلا هل يثبت هذا الصلاة شرعي؟ نعم، مثلا الصلاة لو شرط الصلاة اللغة يعني دعاء صحيح؟ إذا أدعو الله مثلا هل أثبت بهذا القياس مثلا أني أصليت؟ هي المسألة ليس لها شأن بالقياس الشرعي، هي المسألة لها تعلق بإثبات الأسماء الشرعية، إثبات الحقيقة الشرعية. السؤال هذا سؤالك لازم تسأل عنه يتعلق بإثبات الحقيقة الإيه الشرعية. ماشي، وسيأتي وأنا سأقول لك يعني إن شاء الله يعني إيه بعض الفقهاء استدل على وجوب الصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي استدلال من هذا الايه يأتي استدلال من هذا القبيل يعني هو السؤال خارج عن المحل. قال وسواء في الثبوت، وسواء في الثبوت، ثبوت ماذا؟ ثبوت الاسم، ثبوت الاسم للمعنى بطريق القياس، وسواء في الثبوت، ثبوت الاسم للمعنى بطريق القياس، سواء في ذلك الحقيقة والمجاز. هو يقول لك سواء في الثبوت، أي ثبوت هذا؟ الثبوت المعهود الذي كنا نتحدث عنه، وهو ثبوت الاسم للمعنى بطريق القياس. خلاص كده. طيب احنا الان كنا نتكلم نقول الخمر في اللغة هو المسكر من ماء العنب، الخمر في اللغة هو المسكر من ماء العنب، وهذه تسمية حقيقية. طيب لو فرضنا مثلا ان هناك لفظ له معنى مجازي، هي مسألة فرضية، هذا اللفظ له معنى مجازي، ووجدنا بين المعنى المجازي واسمه وصف مناسب، ثم وجدنا الوصف المناسب في محل آخر في معنى آخر، فهل نثبت للمعنى الآخر نفس الاسم الذي ثابت للمعنى الأول بطريق المجاز؟ هل نثبته له؟ إذا كنت تثبت اللغة بالقياس تفعل، إذا كنت لا تثبت اللغة بالقياس لا تفعل. يبقى الحقيقة والمجاز في هذا الأمر إيه؟ واحد. يبقى أنا قد أعدي اسما ثبت له معنى بطريق الحقيقة، وقد أعدي اسما ثبت لمعنى بطريق المجاز. صح. ماشي؟ طبعا لم يحفونا بمثال لمسألة المجاز في الحواشي، لم يحفونا بمثال لمسألة الايه؟ لا نصل بهذا العبارة سواء في ثبوت حقيقة المجاز أن أشرح على السبورة حتى نختصر الوقت. أنا اسم الذي ثبتنا باللغة أفضل المجاز وحقيقة هذا أنت الآن معنى ثبت لاسم، معنى ثبت لاسم بين هذا الاسم وبين هذا المعنى مناسبة، ماشي؟ وجدت المناسبة في محل آخر، وأنت تثبت اللغة بالقياس، تثبت للمعنى الآخر نفس الايه؟ نفس الاسم. قال لي طيب اللي هو في الأول لفظ أو اسم ثبت لمعنى بينهما مناسبة، قال لي اسم ثبت لمعنى سواء ثبت له بطريق الحقيقة أو ثبت له بطريق المجاز، هل يمكن إذا وجدت المناسبة متحققة أو الوصف المناسب متحقق في محل آخر أثبت له نفس الاسم سواء كان بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز في الأول؟ إذا كنت تثبت اللغة بالقياس تقول نعم، إذا كنت لا تثبت اللغة بالقياس تقول لا. وإن كان في الحاشية وأنا لا أطول بهذا، يعني استشكل تصور القياس في التسمية المجازية في الحاشية، بعضهم استشكل ثبوت المجاز في التسمية الايه المجازية، لكن نحن لا نطل بهذا. وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز للقول الايه القول الثاني. قال والله إذا كانت التسمية الأولى ما حقيقية فلك أن تعدي بالقياس هذه التسمية لمحل آخر، أما إذا كانت التسمية الأولى مجازية كالأسد للرجل الشجاع قال لي هذه لا تتعدى بالإيه؟ بالقياس. يعني الخمر بالنسبة للمسكر من ماء العنب هذه التسمية حقيقية، هذه يمكن أن تعدى بالقياس فأثبت للنبيذ اسم الخمر، لكن الأسد يطلق على الرجل الشجاع مجازا، قال لي هذه التسمية الرجل الشجاع يسمى إيه؟ أسدا، هذه التسمية لا تعد لمحل آخر بالإيه؟ بالقياس. قال لأنه أخفض رتبة منها، لأن المجاز أخفض رتبة من الإيه؟ من الحقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أنك تثبت المجاز أخفض رتبة من الإيه؟ يعني لا تجمع على اللفظ سوءتين، لا تجمع على اللفظ سوءتان، السوء الأولى القياس، يعني الاسم عندما يكون ثبت بالوضع لا شك أنه يكون أقوى من إثبات الاسم بالقياس، فأنت دلوقتي اسم ثابت لهذا المعنى بطريق الوضع واسم ثابت لهذا المعنى بطريق القياس أيهما أقوى؟ ما ثبت بالوضع. طب أنت إذا أثبتت التسمية بالقياس هذه سوءة أولى، وكونه مجاز سوءة ثانية، يبقى جمعت على هذا اللفظ سوءتان، كون الاسم ثابت له بطريق القياس وكون هذا الاسم مجازا. فهمت هذا؟ ممكن تكتبوها يعني اظنها مكتوبة بتعبير جيد. اي حتى لا يجتمع على الاسم سوءتان المجاز والقياس. ولفظ القياس فيما ذكر ماذا؟ قال لا تثبت اللغة بالقياس، لا تثبت اللغة بالقياس، أخذا من قول ابن الحاجب. ولفظ القياس فيما ذكر يغني عن قولك، أخذا من ابن الحاجب محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. الشيخ ابن الحاجب قال العبارة دي، قال لك ما ثبت تعميمه باستقراء يخرج عن محل الخلاف. طب قال لك فإنما ثبت تعميمه بذلك من اللغة كرفع الفاعل ونصب المفعول، لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى القياس حتى يختلف في ثبوته. الشيخ ابن الحاجب عايز يقول إيه؟ هو قال لك إيه المسألة دي فيها محل وفاق ومحل خلاف. محل الوفاق ما ثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل، لهذا يثبت بالقياس اتفاقا. ما ثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل كويس، يعني العرب مثلا نطقت برفع الفاعل في موضع وأنا جئت بفعل وأسندته لفاعل هرفع الفاعل، هل لك ترفع الفاعل قياسا على ما فعلته العرب برفع الفاعل؟ ده كلام ابن الحاجب. تفعل ذلك ولا أحد يخالفك فيه، يعني إذا رفعت العرب فاعلا في أشعارهم وأنا الآن أسندت فعلا إلى فاعل، فابن الحاجب يقول لك رفعك للفاعل الآن قياسا على رفعهم الفاعل في أشعارهم وخطبهم ونثرهم هذا لا يخالف فيه أحد. فالشيخ ابن السكري قال له هذا خارج عن محل القياس أصلا، هذا خارج عن إيه؟ هو ليس بقياس أصلا. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ ابن الحاجب قال لك هذا قياس لا يخالفك فيه أحد، رفعك الفاعل الآن قياسا على رفعهم الفاعل فيما سبق. ابن الحاجب يقول هذا قياس لا يخالفك فيه أحد. فالشيخ ابن السكري قال له هذا ليس أصل، لم يدخل في باب القياس. يعني فهمت هذا؟ يعني هو يقول لك إني لا أحد، ابن الحاجب يقول لا أحد يختلف في صحة هذا القياس. فالشيخ ابن السكري لم يرضى دخول هذا الباب اصلا في الايه، في القياس. فقال فانما ثبت تعميمه بذلك من اللغه كرفع الفاعل ونصب المفعول، لا حاجه في ثبوت ما لم يسمع منه الى القياس حتى يختلف في ثبوته. يبقى هو اصلا ليس من ايه، لا يحتاج الى قياس، لا يحتاج الى قياس. ماشي. واشار كما قال بذكر قائل القولين الى اعتدالهما. كان من عادة الشيخ رحمه الله أنه يقول الأصح كذا، فهمني، وفي قول مرجوح كذا، يشير إلى الترجيح. لكن هنا قال إيه؟ القاضي والآمدي والغزالي قالوا لا تثبت اللغة بالقياس، والقاضي أبو العباس بن سريج والشيرازي تثبت، فلم يشير إلى ترجيح، لم يشر إلى إيه ترجيح. فيقول كأن هذين القولين متكافئان، متكافئان من جهة ماذا؟ من جهة أن كل قول قال به جماعة من الفضلاء، وإلا قد يترجح أحدهم على الآخر بالأدلة. مفهوم هذا؟ يبقى هو أشار إلى تعادل القولين من جهة ماذا؟ أن كل قول من القولين قال به جماعة من الإيه، يعني يكفي فضلا للقول الأول أن القائل به واحد كالقاضي البقلاني، ويكفي للقول الثاني أن يقول به قائل كابن سريج. ماشي. وأشار كما قال بذكر قائل القولين إلى اعتدالهما. ماشي. خلاف قول بعضهم إن الأكثر على النفي. على الايه؟ على النفي اللي هو لا تثبت اللغة بالقياس. طيب وبذكر القاضي، يعني ايه بذكر القاضي؟ يعني اشار بذكر القاضي، واشار بذكر القاضي اي واشار بذكر القاضي من النافين الى ان من ذكره من المثبتين كالآمدي لم يحرر النقل عنه لتصريحه بالنفي في كتابه التقريب. طب انت قلت قال القاضي ابو بكر البقلاني لا تثبت اللغة والقياس، لماذا ذكرت القاضي ابو بكر؟ قال لان الآمدين جعله من المثبتين، وهو ليس في حقيقة الامر من المثبتين، ده هو من النافين القائلين بان اللغة لا تثبت بالقياس. فانا اردت ان اشير بذلك الى ان الآمدي لم يحرر النقل عنه، فبالرجوع الى كتاب التقريب والارشاد للقاضي البخلاني وجدناه من النافين، وجدناه من الايه؟ من النافين. يبقى برضك الاعلام التي ذكرت لم تذكر عبثا، بحيث انت تاتي انت وتقول ايه تحذف، لا هو اشار بتعدد الاسماء الى تعدد القولين، واشار بذكر القاضي الى انه من النافين لا من المثبتين على خلاف ما ذكره الآمدي. ماشي، انتهت هذه الايه المسألة. مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا. خلي بالك يعني إيه إن اتحدا؟ يعني لفظ واحد له معنى واحد. يبقى هنا إن اتحد، الاتحاد هنا يقابله التعدد، يعني إن اتحدا وإن تعددا. فهمت هذا؟ يبقى واللفظ والمعنى إن اتحدا يعني لم يتعددا. يبقى هنا في مقابلة بين إيه؟ بين الاتحاد والتعدد، مش الاتحاد والتفرق، الاتحاد والإيه؟ والتعدد. يعني لفظ واحد له معنى إيه؟ له معنى واحد، بمعنى أن اللفظ غير متعدد بل هو واحد، والمعنى غير متعدد أي واحد، أي كان كل منهما، وشوف الشيخ بيشرحه، أي كان كل منهما واحدا، فإن منع تصور معناه أي معنى اللفظ المذكور الشركة فيه من اثنين مثلا أو أكثر فجزئي، أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد. لفظ إذا تصورت معناه هذا التصور المعنى يمنعك من تصور وقوع الشركة فيه. قال لي إيه؟ كزيد مثلا، إذا تصورت أنا معنى زيد وأنه هو تلك الذات المسمى بهذا الاسم، هذا التصور يمنعني من أن أتصور أن هذا المعنى يشترك فيه فردان أو ثلاثة. هذا المعنى لا يوجد إلا في فرد واحد، ماشي، لا يشاركه في المعنى أفراد أخرى، ماشي. يبقى نفس تصور معنى اللفظ يمنعك من تصور الاشتراك فيه من فردين أو من إيه أو من ثلاثة. وإلا طيب خلي بالك من حاجة، أنا أتكلم في ماذا؟ أتكلم أن تصور المعنى يمنع من تصور الشركة، تصور المعنى، وهذه نقطة مهمة، تصور المعنى يمنع من تصور الشركة. الشيخ قال لي وإلا، قال لي تصور المعنى لا يمنع من تصور الشركة، قال لي وإن لم يمنع تصور معناه، إذا لم يمنع تصور معناه الشركة فيه، ماشي، قال لي فكلي وتحته صور، تحته إيه؟ تحت هذا الكلي صور. قال لي سواء امتنع وجود معناه، سواء امتنع وجود إيه؟ معناه، كالجمع بين الضدين. الجمع بين، الجمع بين الضدين، إذا أنت تصورت الجمع بين الضدين كويس، فأنت تقول تحته تصور معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه. كيف هذا؟ الجمع بين الضدين يندرج تحته الجمع بين البيض والسواد، فهو جمع بين إيه؟ بين الضدين. يندرج تحته الجمع بين الحركة والسكون، يندرج تحته الجمع بين الصعود والهبوط، يندرج تحته أن تكون فيما في في البيت وأن تكون في المسجد في وقت إيه واحد. كل هذا جمع بين الإيه؟ بين الضدين. إذا تصورت أنا الجمع بين الضدين تحصل فيه الشركة ولا لا تحصل؟ تحصل، تحصل فيه، كيف يحصل فيه معناه شركة. بأن أقول الجمع بين الحركة والسكون جمع بين ضدين، الجمع بين البياض والسواد جمع بين ضدين، الجمع بين الصعود والهبوط جمع بين ضدين. يبقى التصور معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه. طيب الجمع بين الضدين ممكن؟ ممكن عقلا اللي غير ممكن عقلا. يبقى سواء امتنع معناه، امتنع معناه عقلا، سواء امتنع معناه، سواء امتنع وجود معناه أي عقلا، الجمع بين الضدين ممتنع إيه؟ عقلا. ماشي. يبقى أول فرد من أفراد الكل هو كلي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، سواء كان وجود معناه ممتنع عقلا كإيه؟ كالجمع بين الضدين. طب الجمع بين الضدين من قبل الكل؟ من قبل الكل، وإن امتنع معناه إيه؟ عقلا. ده الفرد الأول. أم أمكن، يعني أمكن من جهة العقل، وجود معناه ممكن من جهة العقل ماشي، لكن لم يوجد منه فرد، لم يوجد منه إيه؟ فرد. قال لي إيه؟ كبحر من زئبق، كبحر إيه؟ من زئبق. طيب لو قلت بحر من زئبق، طب هذا بحر من زئبق وهذا بحر من زئبق وهذا بحر من زئبق، يعني ممكن يكون له أفراد تشترك في هذا المعنى، ممكن يكون له أفراد تشترك في هذا المعنى. يعني من جهة التصور، يعني من جهة تصور معنى بحر الزئبق كويس، من جهة هذا التصور لا يمنع من وقوع الشركة. قال لي ولكن هذا ممكن عقلا، أن يوجد بحر من الزئبق هذا ممكن عقلا، لكنه لم يوجد منه فرض في الوجود، لم يوجد منه فرض في الإيه؟ في الوجود. يبقى ده نوع ثاني من الإيه؟ الكل. سواء امتنع معناه عقلا أو لم يمتنع عقلا لكن لم يوجد منه فرد، ده النوع الثاني من الكلي. طب النوع الثالث من الكلي، أو وجد وامتنع غيره، وامتنع غيره عقلا، وجد وامتنع غيره إيه؟ عقلا. إحنا هنذكر المثال المذكور، وإن كان الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله قال في ذكر هذا المثال سوء أدب مع الله عز وجل، يعني المناطق ذكروا هذا المثال والشيخ زكريا الأنصاري قال إيه؟ قال إن ذكر المنطقة لهذا المثال فيه سوء أدب إيه؟ مع الله. بس إحنا يعني نوضح بالمذكور وننبه على أن فيه إيه؟ سوء أدب. قال كالإله، ما هو الإله؟ قال لي المعبود بحق. وخلي بالك أنت بتتكلم في قضية، في قضية مجرد تصور معنى اللفظ، تصور معنى اللفظ. إذا تصورت أنا معنى الإله، معنى لفظ الإله، وأن هذا اللفظ معناه المعبود بإيه؟ بحق. قال المعبود بحق ممكن ولا ممتنع عقلا؟ المعبود بحق مش ممتنع، ده واجب، المعبود بحق ده واجب. غيره، أنا بتكلم على غيره. المعبود بحق ممتنع ولا ممكن؟ ممكن، ليس بممتنع. طيب وجد منه فرد ولا لم يوجد؟ المعبود بحق وجد منه فرد اللي هو الله عز وجل. احنا انا لا اتكلم في غيره، انا اتكلم فيه هو. المعبود بحق من الاول ممكن عقلا ولا ممتنع عقلا؟ ممكن عقلا. طب لم يوجد منه فرد ولا وجد؟ وجد اللي هو الله عز وجل. ووجد منه فرد وامتنع غيره، وامتنع إيه؟ غير الله عز وجل. غير المعبود بحق اللي هو غير وجد من الفرد الذي هو الله، وغير هذا الفرد ممتنع، غير هذا الفرد ممتنع ايه؟ ممتنع عقلا. لكن مجرد تصور اللفظ لا يمنع من وقوع الشركة فيه. نعم. ايه؟ ايه؟ اللي هو المعبود بحق، المعبود مجرد تصور المعبود بحق لا يمنع من وقوع الايه؟ الشركة فيه. لكن وجد منه فرد وامتنع ايه؟ وامتنع غيره. يبقى هو ممكن عقلا، ووجد منه فرد وامتنع ايه؟ غير هذا الفرد. مفهومة كده؟ نجيبها تاني. ما هو لفظ الإله؟ ما معناه؟ المعبود بحق. طب المعبود بحق هذا العقل ينفي وجوده ولا يثبت وجوده؟ يثبت وجوده. يبقى هو ليس من قبيل الممتنع. طيب هل هو كبحر الزئبق لا وجود له ولا له وجود؟ يبقى وجد منه فرد، ولكن غير هذا الفرد امتنع عقلا. غير هذا الفرد اللي هو الله عز وجل امتنع ايه؟ امتنع عقلا. ماشي. بيقول ولأجل ذلك ضل المشركون، فأثبتوا المعبودة بحق لله ولإيه؟ ولغير الله. أثبتوا المعبود بحق لله ولإيه؟ ولغير الله، وعبدوا مع الله آلهة أخرى. طيب وقلنا أن الشيخ زكريا رحمه الله قال أن هذا المثال لهذا القسم من الكل، هذا المثال لهذا القسم من الكل فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ماشي، ربنا يعفو عنا، احنا شرحنا زي ما هم حاطين. ماشي. أو أمكن ولم يوجد. يعني إيه أمكن ولم يوجد؟ لفظ معناه غير ممتنع عقلا، غير ممتنع إيه؟ عقلا. طب وجد في الخارج ولا لم يوجد؟ لا ده وجد. طب غيره ممتنع ولا ممكن؟ قال لي ممكن. ممكن في الوجود، حاصل في الوجود ولا مش حاصل؟ قال لي حاصل في الوجود. قال لك ايه؟ او امكن ولم يوجد كالشمس. هذا خلافا لله، خلافا احنا دلوقتي بنتكلم في الغير. الغير في الاله نعم ممتنع عقلا. طيب الغير هنا ممكن من جهه العقل لكن لم يوجد في الوجود. قال لك الشمس طبعا بالنسبه لما كانوا يعتقدونه قديما، او بالنسبه الى الارض، الشمس بالنسبه لايه؟ الى الارض. قال لي انا اذا تصورت معنى الشمس الجسم المضيء، ما معنى الشمس؟ جسم مضيء. جسم ايه؟ مضيء، تنبعث منه حراره وينبعث منه ايه؟ ضوء. اذا انا تصورت هذا المعنى اقول هو ممكن، وممكن عقلا وموجود، وجد منه ايه؟ فرد. طب غيره العقل لا يمنع غيره، ما المنع ان توجد شمس ثانيه؟ يبقى العقل لا يمنع وجود غيره، لا يمنع وجود فرد اخر، لكن الفرد الاخر لم يوجد، لم يوجد في الوجود، وان جوز العقل وجوده. العقل لا يمنع وجوده لكن لم يوجد منه الا ايه؟ الا فرد ايه؟ واحد كالايه؟ كالشمس. طبعا دلوقتي مثلا كل الكواكب لها شموس، يعني الارض لها ايه؟ شمس. في كواكب اخرى، كل الكواكب الاخرى لها ايه؟ لها شموس. فيعني وجد في الكون افراد من الايه؟ افراد من الشمس. لا بس بحسب ما كانوا يعتقدون انه لا يوجد في الكون الا ايه؟ الا شمس واحد. ايضا النجوم التي في السماء هي من قبيل الشموس، النجوم التي في السماء كلها من قبيل الايه؟ ان هي اجسام حاره تنبعث منها ضوء وينبعث منها ايه؟ حراره، وربما تكون هي في الحجم اضعاف اضعاف ملايين شمس الدنيا. ماشي، لكن هذا بحسب بمكانه ايه يعتقدون او يعرفون. هذا بقياس لغوي؟ لا لا لا، لغوي ولا شيء، ليس لغوي. لا لا، يعني النجم الذي في السماء هو شمس حقيقية، شمس حقيقية. طيب أنا الآن أريد أن أسأل سؤال، ما الفرق بين بحر من الزئبق، بحر زئبق، وبين الشمس؟ طيب إحنا عندنا كلاهما من قبيل الكلي، تصور معناه لا يمنع من الشركة إيه فيه. بحر من الزئبق لم يوجد، هو جائز من جهة العقل لكن لم يوجد منه فرد في الوجود، لكن الشمس جائز من جهة العقل وممكن ووجد منه فرد وغيره لم يمتنع عقلا ولكن لم يوجد في الايه في الوجود. ماشي. هذه التقسيمه يعني تحفظ ان شاء الله. او وجد كالانسان، او وجد ايه، او وجد ايه بقى، يعني الانسان كلي. لماذا؟ لأن تصور معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه. طيب معناه وجد، معناه ممكن عقلا ولا ممتنع عقلا؟ اللي ممكن عقلا. طب وجد منه فرد ولا لم يوجد منه فرد؟ وجد. طب غيره امتنع عقلا؟ اللي غيره لم يمتنع، لا غير هذا الفرد لم يمتنع عقلا. طب امتنع وجودا؟ اللي لم يمتنع وجودا، وإنما وجد منه فرد وفرد وفرد. يبقى هو ماشي كلي. ماشي. نعم. 100%. وما تقدم من تسمية المدلول بالجزء هو الحقيقة، وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول. هنا سؤال مهم، الذي يقسم إلى كل وجزئي هل هو اللفظ أو المعنى؟ المعنى. المعنى هو الذي يقسم إلى كل وجزئي، والمعنى هو الذي يوصف بأنه معنى جزئي ومعنى كلي. قالتهم أحيانا يقولون لفظ جزئي ولفظ كلي. قال لي والله إذا وصف اللفظ بالجزئي والكلي فهذا مجاز لا حقيقة، والذي يوصف بالجزئي والكلي على الحقيقة إنما هو المعنى. ويبقى هو كده الشيخ بيوضح. أنت دلوقتي تقول أنا ذكرت فيما سابق أن مدلول اللفظ، عندما سألني سالم عن المصادق في الدرس السابق أظن، أنتم فيما سبق الشيخ نسوك قسم مدلول اللفظ إلى جزئي وكلي، وهنا يقسم اللفظ إلى جزئي وكلي. فأقول لك التقسيم السابق تقسيم حقيقي، الذي يوصف بالكلي والجزئي إنما هو المعنى، إنما هو المدلول. وصف الشيخ لللفظ بأنه جزئي أو كلي هنا هذا من قبيل المجاز. طيب قال الشيخ وما هنا، ايه هو الذي هنا؟ تقسيم اللفظ الى جزء وايه وكل. مجاز من تسمية الدال اللي هو مين؟ اللفظ باسم المدلول اللي هو ايه؟ المعنى. من تسمية الدال الذي هو اللفظ باسم المدلول الذي هو المعنى. طيب انتهينا من هذا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما ثبت للمعنى انا اثبته لللفظ بطريق المجاز. ما ثبت للمعنى انا اثبته لللفظ بطريق الايه؟ المجاز. يبقى اللفظ يوصف بالكل والجزء مجازا، وانما الذي يوصف بالكل والجزء حقيقة انما هو المعنى. هذا تقسيم تقسيم يعني ما سبق بيان انواع الكلي، امتنع منه فرد، يوجد منه فرد، ده بيان لانواع الايه الكلي. وده تقسيم ثاني للكلي. الكلي عندنا ينقسم، اذا الكلي اذا ما يندرج تحته افراد. قال لي اما ان يتساوى الافراد في اصل المعنى او يتفاوتون في اصل المعنى، يتفقون في اصل المعنى ويتفاوتون في درجته. ويتفاوتون في ايه؟ يعني اما ان يتفقون في اصل المعنى كويس ولا يتفاوتون في درجته، وإما أن يتفقون في أصل المعنى الأفراد هذه الأفراد التي تندرج تحت الكل، إما أن تتفق في أصل المعنى وتتفق في درجته فهذا قسم يسمى بالمتواطئ، وإما أن تتفق هذه الأفراد في أصل المعنى وتتفاوت في درجته فهذا يسمى بالمشكك. يبقى المتواطئ والمشكك كلاهما إيه؟ كلاهما قسمان للكل. قسمان إيه؟ للكل. قال متواطئ أي هذا الكل الذي سبق ذكره، متواطئ متواطئ ذلك الكلي إن استوى معناه في أفراده، أفراد هذا الكل يشتركون في أصل المعنى ويتفقون في درجته، فهذا هو معنى إن استوى معناه في إيه؟ كالإنسان، فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمر وغيرهما. هل إنسان معنى الإنسان الحيوان الناطق موجود في زيد وموجود في عمر، هل يوجد في أحدهما بدرجة أعلى من الآخر؟ يبقى هم يتفقون في أصل المعنى ويتفقون في درجته. ماشي. طيب اللي سمي هذا النوع من الكل سمي متواطئا من التواطؤ أي التوافق، لتوافق أفراد معناه فيه فيه فيه إيه اللي هي تعود إلى إيه؟ لتوافق أفراد معناه فيه فيه لتوافق أفراد معناه في معنى، يبقى فيه يعني في المعنى، لتوافق أفراد معناه فيه فيه يعني فيه في المعنى، يبقى الأفراد متفقون في المعنى، أفراد المعنى متفقون في الإيه؟ متساوون في المعنى. ماشي. لتوافق أفراد معناه فيه أي في معناه. خلاص كده عندكم أي إشكال؟ بالنسبة مجاز من تسمية الدال على المدلول، المدلول هو المعنى، الدال هو اللفظ. وأنا شرحت هذا عندما قلت لك الأقسام التي ينبغي أن تذكر للمعنى على سبيل الحقيقة أنت نسبتها لللفظ على طريق الإيه؟ المجاز. ماشي. وأنت تعرف في المجاز يقول إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، وأنا أسندت إلى اللفظ ما ليس له، لأن هذه أقسام للمعنى لا لإيه؟ لللفظ. مشكك إن تفاوت معناه في أفراده. يعني إيه تفاوت معناه في أفراده؟ قال لي هم يشتركون في أصل المعنى، الأفراد تشترك في أصل الإيه؟ المعنى، لكن يتفاوتون في أفراده بالشدة أو التقدم اللي هي درجة الإيه؟ يبقى هم لا يتفاوتون في أصل المعنى، يتفاوتون في تتفاوت فيه الأفراد بالشدة أو التقدم اللي احنا سميناها درجة الايه؟ المعنى. ماشي. ان تفاوت معناه في افراده اللي هي درجة الايه؟ درجة المعنى، تفاوتوا اما بالشدة او ايه؟ او التقدم، كالبياض. قال لي البياض معنى، انا اذا تصورت المعنى البياض لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فهذا الشيء أبيض وهذا الشيء أبيض وهذا الشيء إيه أبيض. قال لي طيب إذا قلنا إن البياض أو الأبيض مثلا، الأبيض كلي، الأبيض كلي تحته أفراد، من أفراده الثلج ومن أفراده العاج، العاج اللي هو سن الفيل ماشي، عارف الفيل يخرج منه هذا العاج، هو أبيض فيه اصفرار قليل ماشي. قال لي طيب إذا معنى الأبيض معنى كلي يندرج تحته العاج فهو أبيض، ويندرج تحته الثلج وهو أبيض، لكن درجة البياض في الثلج أشد من الإيه؟ أشد من درجة البياض في العاج. قال لي بقى الأبيض كلي ومشكك، ومشكك. قال فإن معنى طيب، فإن معناه في الثلج أشد منه في العاج. طيب وهيأتي بالمثال الثاني اللي هو تتفاوت الأفراد فيه بالقدم. قال والوجود، كلمة الموجود تصور معنى الموجود لا يمنع من وقوع الشركة فيه، فأنا موجود وأنت موجود ماشي، يبقى أنا وأنت من أفراد الموجود. قال طيب لفظ الموجود أو معنى الموجود معنى كل يشترك فيه أفراد، يندرج فيه واجب الوجود، واجب الوجود موجود، وممكن الوجود اللي هو أنت موجود. قال لي يبقى كلاكما من أفراد الموجود، لكن الوجود في واجب الوجود قديم، والوجود فيك حادث، يبقى واجب الوجود وممكن الوجود يشتركان في أصل المعنى ويتفاوتان في القدم، ويتفاوتان في الايه في القدم. فان معناه في الواجب، في واجب الوجود، قبله في الممكن، في ممكن الايه الوجود. قال لي اذا كان كذلك، اذا كانت الافراد تتفق في اصل المعنى وتتفاوت في درجته سمي مشككا لتشكيكه الناظر فيه، في أنه متواطئ نظرا إلى جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى، أو غير متواطئ نظرا إلى جهة الاختلاف. يعني أنا لما أقول لك إيه الأبيض وتحته أفراد منها الثلج ومنها العاج، فأنت إذا نظرت إلى أصل المعنى قلت هم يتفقون في أصل المعنى فهو من قبيل المتواطئ، يتفقون في أصل المعنى فهما من قبيل الإيه المتواطئ، فأنا أقول لك ولكنهم يتفاوتون في درجته، فقول إذن ليس بمتواطئ. وفهمت الشك جه منين؟ إذا نظرت إلى أصل المعنى قلت يتفقون في أصل المعنى، وإذا نظرت إلى الدرجة قلت هم يتفاوتون، يبقى هل هو من المتواطئ للتوافق في أصل المعنى أو ليس من المتواطئ للتفاوت في الدرجة؟ من هنا وقع هو اللفظ شككني، هل أعده أنا من قبيل المتواطئ أم أعده أنا من قبيل يعني أو ليس من قبيل المتواطئ، هل هو من قبيل المتواطئ أو ليس من قبيل المتواطئ ماشي. فهذا القسم الذي أوقعك في الشك سميناه إيه؟ عشان كده منقولش مشكك، منقول إيه؟ مشكك. هو شككني في عده من قبيل المتواطئ أو أو عدم عده من قبيل المتواطئ. قبلهما نعم الواجب قبله في الممكن، فإن معناه اللي هو معنى الوجود في الواجب، واجب الوجود قبله، يعني قبله قبل وجود هذا المعنى في الممكن. يعني أنت موجود والله عز وجل موجود، وجود من متقدم على الآخر؟ وجود من متقدم على الآخر؟ واجب الوجود، وجوده متقدم على وجود ممكن الوجود، مفهوم هذا؟ فإن الوجود في الواجب قبل الوجود قبله يعني قبل الوجود في الممكن. فإن معناه أي الوجود في الواجب يعني واجب الوجود قبله أي قبل الوجود في الممكن. أنا كده أظهرت لك الإيه الضمائر. متواطئ استوى مشكك ان تفاوت ما إعراب ايه إعراب خبر للمبتدا محذوف تقديره هو الكلي يعني ايه الكلي هو متواطئ ان استوى هو مشكك ان تفاوت يكون مستقل. طيب أظن كده المعنى ظهر. طب وإن تعدد احنا قلنا ان الشيخ رحمه الله يقابل بين ان اتحد وان تعدد أي اللفظ والمعنى أي اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس فمتباين قال لي إذا نظرنا إلى الإنسان والفرس هل يتفقان في اللفظ؟ هذا لفظ وهذا لفظ. طب هل يتحدان في المعنى؟ لا. لهذا معنى ولهذا معنى. إذن كل لفظ له معنى. اللفظ الأول له لفظه ومعناه، واللفظ الثاني له لفظه ومعناه. يعني تباين في اللفظ وتباين في المعنى. قال لي إذا كانت هناك كلمتان تتباينان في اللفظ، تتباينان في المعنى. كالإنسان والفرس فهذا القسم يسمى بالمتباين. طيب فيما سبق كان إيه اللي حاصل؟ اللفظ والمعنى إن اتحد زيد ومعنى زيد، زيد ومعنى إيه؟ زيد. يبقى لفظ واحد له معنى إيه؟ واحد. يبقى فهمت هذا؟ معنى مسمى يعني أه؟ فلفظ واحد له معنى إيه؟ واحد. هنا لفظان يختلفان في اللفظ يختلفان في المعنى بأي شيء يسميان. هذا القسم يسمى بالمتباين. قال لي وإن تعدد أي اللفظ والمعنى كالإنسان والفرس فمتباين. فأحد اللفظين مثلا مع الآخر متباين لتباين معناهما. فتباين لتباين ايه؟ يعني الاختلاف معناهما. في اي مشكله في القسم ده؟ عشان واضح ما فيش في كلام وليس تحت اقسام يعني خلاص انتهى الامر. طب وان اتحد المعنى دون اللفظ. اتحد المعنى يعني المعنى واحد دون اللفظ، يعني اللفظ متعدد، يعني معنى واحد له الفاظ متعدده. وإن اتحد المعنى أي كان المعنى واحدا دون اللفظ أي تعدد اللفظ، فاللفظ متعدد والمعنى واحد كالإنسان والبشر. اللفظ متعدد لكن المعنى المعنى واحد. قال لي فمترادف، فأحد اللفظين مثلا مع الآخر مترادف لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد. يعني كيف هذا؟ معنى الإنسان أتى عليه لفظ الإنسان وأتى بعده لفظ الإيه؟ البشر، فجاء هذا ردف هذا يعني هذا بعد هذا لتواليهما لإتيانهما على معنى إيه؟ واحد. هذا المعنى جاء عليه لفظ أول وجاء عليه لفظ ثاني، فكان أحد اللفظين ردف الآخر. في الحديث كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه أركب خلفه. ماشي. الاسم الذي قبله وإن تعدد ليس هناك لفظ واحد. فين؟ القسم الذي قبله مع البنات. احنا دلوقتي احنا في القسم الثالث، انت اتحد اللفظ والمعنى هذا القسم الاول، انت باين اللفظ والمعنى ده قسم ثاني. المتباين في لفظ واحد صحيح؟ لا لفظان. في لفظان انسان وفرس. الانسان بالنسبه للفرس وبالمعنى يختلف وباللفظ يختلف. انت تنطق انسان وتنطق فرس، هل هم في نطق واحد؟ لو اذا نطقت بكلمه انسان هذا لفظ واحد، معناه بالنسبه للفرس يختلف، معناه بالنسبه ما هو انسان وفرس. ما العلاقه بين الانسان وفرس؟ في اللفظ يختلفان وفي المعنى. يبقى تعدد اللفظ، نطقت بالف ونون وسين والف ونون، ونفقت بفاء وراء وسين، يبقى في اللفظ يتعدد اللفظ وتعدد المعنى، يبقى لكل واحد منهما لفظ ومعنى مخالف للفظ الثاني ولمعناه. خلاص كده يا شباب. طيب وعكسه وهو أن يتحد. أنا عمال أشرح من أول الباب، يتحد يعني يكون له واحد. ماشي. يبقى الاتحاد هنا ضد التعدد مش ضد التفرق. وعكسه وهو أن يتحد اللفظ، يعني أن يكون اللفظ واحدا ويتعدد المعنى. لفظ واحد له أكثر من إيه؟ من معنى. كأن يكون لللفظ للفظ واحد معنيان، معنيان أو أكثر، بس إحنا نوصل بإيه؟ لفظ له إيه؟ معنيان. طب لفظ واحد له معنيان، إما أن يكون له معنى هذا اللفظ حقيقي في هذا المعنى، حقيقي في المعنى الثاني، يبقى هذا اللفظ حقيقة في كل المعنيين، في كل من الإيه؟ من المعنيين، ده احتمال. أو أن يكون حقيقة في أحدهما مجاز في الإيه؟ في الآخر، ده احتمال. في احتمال ثالث أن يكون مجاز في الأول مجاز في الإيه؟ في الثاني. طيب أي هذه الاحتمالات واقع؟ الشيخ يقول لي الاحتمال الأول أن يكون حقيقة في المعنى الأول حقيقة في المعنى الثاني، هذا واقع في المشترك. أن يكون حقيقة زي القرب للطهر والإيه؟ حقيقة في كل منهما. طيب لفظ واحد له معنيان، حقيقة في الأول مجاز في الثاني، قال لي هذا واقع. قال لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجازا في الرجل الإيه؟ الشجاع. ويأتي الخلاف في القسم الثالث، لفظ واحد له معنيان مجازيان. ماشي. والشارح هيقول لي إن هذا القسم يعني يجوزه العقل لكن ليس له وجود، ليس له إيه؟ ليس له وجود. طب نقرأ كده. وإن كان أي اللفظ وعكسه وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، كأن يكون لللفظ معنيان، إن كان أي اللفظ حقيقة فيهما أي في المعنيين مثلا كالقرء للحيض والطهر فمشترك، وده واضح لاشتراك المعنيين فيه. هنا يعلل لماذا اصطلحتم أنتم على هذا القسم وسميتموه بالمشترك. قلنا لأن المعنيان، لأن المعنيين يشتركان في لفظ واحد، لأن المعنيين يشتركان في لفظ واحد، يبقى ده تعليل للتسمية. تعليل إيه للتسمية؟ طب وإلا، يعني إن لم يكن اللفظ حقيقة في كلا المعنيين أو في كل من المعنيين، فإذا لم يكن حقيقة في كلا المعنيين فلا بد وأن يكون حقيقة في الأول في أحدهما مجاز في الإيه؟ في الآخر. وإلا فحقيقة ومجاز، لفظ واحد له معنيان، إذا لم يكن حقيقة في كل واحد من المعنيين فهو حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر. كالأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع. الشيخ المحلي يقول ولم يقل أو مجازان أيضا، مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي كما هو المختار الآتي. لأن هذا القسم، أنت عندك كأنه دي محذوفة؟ كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده. ماشي؟ كأنه لأن هذا القسم لم يثبت إيه؟ عايز يقول إيه؟ يقول إن الشيخ الشيخ ابن السوكي رحمه الله، لو احنا كنا اذا لم يكن اللفظ حقيقه في كلا المعنيين يبقى اذا لم يكن هذا يفسر باحد امرين، اما ان يكون حقيقه في الاول في احدهم مجاز في الاخر، او ان يكون مجاز في الاول مجاز في الثاني. طب لماذا لم قال والا في حقيقه مجاز والا في حقيقه ومجاز او مجازان؟ فالشيخ الشيخ المحلي رحمه الله بيقول كأن السبب في ذلك ما قيل من أن هذا القسم لم يثبت وجوده، لم يثبت إيه؟ وجوده. طيب بيقول إيه هنا؟ هتأتي مسألة يعني ممكن عقلا. طيب خليني بس أقول حاجة، في مسألة ستأتي، إحنا بنقول إن المجاز فرع عن الحقيقة، المجاز فرع عن الإيه؟ الحقيقة. تأتي مسألة، هل يمكن أن يتجوز في اللفظ دون أن يستعمل في المعنى الحقيقي؟ ما هو المجاز؟ لفظ استعمل في غير ما وضع له أولا. هنفترض فرض أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أولا، هذه مهمة الواضع، وانتهى، انتهى الواضع من أمره، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. الاستعمال وظيفة المتكلم، الاستعمال وظيفة المتكلم. المتكلم لم يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، تمام؟ ثم بعد ذلك جاء مستعمل آخر واستعمل هذا اللفظ في غير المعنى الأول، يبقى وجد المجاز ولم يوجد، لأن الحقيقة والمجاز صفة للاستعمال، الحقيقة والمجاز صفة إيه؟ للاستعمال. هل يجوز أن يوجد لفظ يستعمل في المعنى المجازي دون أن يستعمل في المعنى الحقيقي؟ هذه مسألة اختلفوا فيها، والذي يرجحه أن هذا جائز، الذي يرجحه المصنف في مسائل أن هذا إيه؟ جائز، يجوز أن يستعمل اللفظ في معنى مجازي مع أنه لم يسبق له استعمال في المعنى الحقيقي. يأتي اعتراض بس ده فهم حله هناك، فهو ما فائدة الوضع إذن؟ ما فائدة وضع اللفظ للمعنى إذا هو لم يستعمل في هذا المعنى؟ فنقول فائدته أنه صحح لنا أن نتجوز إلى المعنى الثاني، جوز لنا أن نستعمله في المعنى المجازي. فهمت هذا؟ بس يعني هو ده مسألة ستأتي. إيه؟ يضربون له مثال بلفظ الرحمن جل وعلا، فيقول إن الرحمة في اللغة هي إيه؟ شفقة القلب، شفقة الإيه؟ القلب. والشفقة والضعف الذي يكون في الإيه؟ في القلب تجاه من ترحمه، فيقول هذا هو المعنى الحقيقي للفظ الرحمة، تمام كده؟ ولفظ الرحمن لم يطلق إلا على الله عز وجل، ماشي؟ وهو أطلق عليه لا بهذا المعنى اللي هو المعنى الإيه؟ المعنى اللي هو شفقة الإيه؟ القلب. هذا سإيه؟ يقول لفظ الرحمن لم يستعمل إلا في حق الله عز وجل، لم يستعمل إلا في إيه؟ في حق الله تعالى. طب هل استعمل في حق الله بالمعنى الحقيقي لللفظ اللي هو شفقة القلب؟ هم يقولون لم يستعمل بهذا الإيه؟ المعنى، يبقى هو استعمل مجازا، ماشي؟ استعمل في المعنى المجازي ولم يسبق له استعمال في المعنى الحقيقي، يبقى الرحمن لم يستعمل في صاحب القلب الشفيق المشفق. الرحمن معناه الحقيقي صاحب القلب المشفق، وهو لم يستعمل في هذا المعنى، وإنما استعمل في حق الله عز وجل لا بهذا المعنى، يبقى استعمل مجازا دون أن يستعمل حقيقة. أنا بس حبيت أن أذكر المسألة عشان لما تبقى تقرأ تبقى فاهمين اللي بنقول إيه. ليجوز أن يتجوز في اللفظ مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من غير أن يكون له معنى حقيقي، كما هو المختار أنا دي شرحته الآتي، كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده. كأن الشيخ محلي رحمه الله يعني إيه يعتذر للشيخ ابن السكين، وكأنه لا يرضى الإيه هذا الاعتذار، هو يقول كأنه لأن هذا القسم إيه لم يثبت إيه وجوده، كأنه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده. البعض في الحاشية أتوا بإيه بأمثلة ممكن تقول إن هذا القسم ثبت وجوده، فمثلا في الحاشية يقول مثلا عسى، عسى يقولها وضعت للرجاء في الزمن الماضي، ظهرت النتيجة في بالأمس، فأقول عسى أن يكون ابني قد إيه قد نجح، ده الرجاء في الإيه في الزمن الماضي. قال لي وعسى هذه يستعملها الناس، يعني تأتي في حق الله وتأتي في حق الناس، تأتي في حق الإيه، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم إيه مودة، ماشي، فعسى الله أن يأتيه بالفتح. عسى قال لي عسى إذا استعملت في حق الله فمعناها العلم، علم الله بذلك، الله لا يرجو أحد، يعني معنى الرجاء في حق الله ممتنع، الله لا يرجو من أحد، ولكن عسى إذا جاءت في حق الله فمعناها العلم، وهذا معنى مجازي. وإذا استعملها الناس فهي بمعنى الرجاء المجرد عن الزمان، الرجاء المجرد عن عسى في الماضي أو عسى في المستقبل، فهم؟ مع أنها وضعت للرجاء في الإيه؟ في الماضي. ده برضك ده يوضح المسألة. يبقى عسى وضعت للرجاء في الماضي هكذا قيل، ولم تستعمل إلا في الرجاء المجرد عن الزمان في حق الناس، ودي بدأ معنى مجازي، أو استعملت في معنى العلم في حق إيه؟ في حق الله عز وجل. فهمتم هذا؟ ده مثال ذكره البعض، وهذا مثال يعني عليه اعتراضات، بس يكفي بس اللي احنا ايه نوضح بيه الايه المعنى. خلاص كده؟ والعلم ما أي لفظ وضع لمعين خرج النكرة، ماشي. طب لماذا؟ قال لي لأن لفظ النكرة وضع لفرض مبهم، لفظ النكرة وضع لإيه؟ لفرض مبهم، فالعلم وضع لفرض معين. طيب، ويبقى أنا دلوقتي لو فسرت قلت وضع لمعين أي لفرض معين، كويس، يبقى كده في اعتراضات أوردوها على تعبير المصنف، هذه الاعتراضات لا ترد إذا فسرنا المعين بالفرد المعين، ماشي؟ يبقى العلم أي لفظ وضع، أي وضع لفرد معين. قال لي خرجت النكرة لماذا؟ لأنها وضعت لفرد مبهم، بس البعض يفسرها كذا، يقول العلم ما لفظ وضع لمعين، أي لمعنى إيه؟ لمعنى معين، فبيقول ما النكرة أيضا وضعت لمعنى معين، هو لابد أن يكون المعنى الذي يضع له الواضع لفظ، لابد أن يكون المعنى إيه معين، هيقول لك طب النكره ايضا وضعت لمعنى معين، ما رجل وضع لمعنى معين وفرس وضع لمعنى معين. فيقول لك لم هو الشيخ خرج النكره، لو قلت كده العلم ما وضع لمعنى معين فيقول لك والنكره ايضا وضعت لمعنى معين، فكيف تخرج؟ فنقول لو فسرنا الفرد المعين بالفرد المعين لا يرد هذا الايه، لا يرد هذا الاعتراض، لان النكره وان وضعت لمعنى معين لكن هذا المعنى المعين فرد غيره معين. ماشي، يبقى رجل معنى الرجل معنى معين بس هذا المعنى المعين ايه لفرد غير معين. تدرك الفرق؟ نعم. ماشي، يعني ممكن تنضموا الى مدرسه ابن السبكي ومدرسه الشيخ المحلي. الشيخ المحلي يدافع عن ايه؟ عن ابن السبكي، فاحنا ايضا من هذه المدرسه، فاحنا نفسر المعين بالايه، بالفرد المعين، وما تريد انت من اعتراض نحن ايه ندفع. وما وضع لمعنى خرج النكرة لا يتناول أي اللفظ غيره أي غير ذلك المعين، خرج ما عدا العلم من أقسام المعرفة، خرج ما عدا العلم من أقسام المعرفة. فإن كلا منها وضع لمعين وهو أي ذلك المعين، وهو هذا اللفظ جزئي، وهو جزئي يستعمل فيه إيه؟ وهو أي جزئي، أحسنت، وهو أي جزئي، أي جزئي إيه أي جزئي، أي جزئي يستعمل فيه ويتناول هو الذي لفظ غيره بدلا عنه. فأنت مثلا وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي ويتناول جزئيا آخر بدله وهلما. ماشي، إذا كان الشرح يتعب فكيف حال ال يعني أنا وأنا أشرح أجد ذهني مرهق. طيب كيف أشرح هذه؟ بالمثال يتضح المقول. الله المستعان. زيد، أنا ولد لي ولد فسميته بإيه؟ بزيد. فأستطيع أن أقول أن لفظ زيد وضع لفرد ايه معين اللي هو ذلك الولد المولود، لا يتناول ايه، لا يتناول غيره. حتى لو قلت لي فلان اسمه زيد، انا لا شأن لي بزيد اخر، زيد التي انا وضعتها لهذا الولد لا تتناول غير هذا الولد. مفهوم؟ طيب، لفظ وضع لمعين اي لفرد معين لا يتناول ايه غيره، لا يتناول غيره. قال لي كون لا يتناول غيره أي لا يتناول غير هذا الفرد أخرجت سائر المعارف. قلت له طب يتيني بمثال المعارف. قال لي الضمائر من المعارف زي إيه، زي أنت مجتهد، أنت مجتهد. قال لي لفظ أنت وضع المعين، ما هو المعين؟ قال لي مفرد مذكر مخاطب. طب ما انت مفرد مذكر مخاطب وانت مفرد مذكر مخاطب وانت مفرد مذكر مخاطب، يبقى يصلح ان يتناول غير الفرد؟ لو قلت لك انت مجتهد، قال لي هذا اللفظ يصلح ان يتناول غير هذا الفرد بطريق البدل. طب ومن اين جاء التعيين؟ قال لي جاء بالقرينه اللي هي قرينه الخطاب انت. ماشي، يعني لو انا مثلا انا الان اعطيكم ظهري انت وقلت لكم انت مجتهد كل واحد منكم يقول من؟ اللي ما فيش قرينة الخطاب، ما فيش قرينة الايه الخطاب. يبقى قرينة الخطاب هي التي حددت المقصود بلفظ أنت. يبقى لفظ أنت وضع لمعين، ما هو المعين؟ مفرد مخاطب ذكر، مفرد مخاطب ايه؟ ذكر. وضع لمعين بس يتناول غير الفرد المخاطب، اللي من جهة اللفظ يتناول غير الفرد المخاطب، وتحديد الفرد المخاطب من بين سائر الأفراد إنما كان بقرينة الخطاب، بقرينة الايه؟ الخطاب. طيب هذا المثال أنت مجتهد، قلت لك هذا مجتهد، قال لي لفظ هذا وضع لمعين، ما هو ذلك المعين؟ قال لي مشار إليه مفرد ذكر، مشار إليه مفرد إيه؟ ذكر. قال لي هذا اللفظ يصلح أن أشير به إليك، ويصلح أن أشير به إليك، ويصلح أن أشير به إليك. يبقى هو يتناول غير الفرد من جهة اللفظ يتناول. طب وكيف يتحدد المعنى؟ قال لي بطريق الإيه؟ الإشارة. لو قلت لك هذا مجتهد وضعت يلي خلف إيه ظهري، كل واحد منكم يسأل من هو؟ من هو ذلك المجتهد؟ يعني هو اللفظ يصلح للكل، بس يصلح للكل بطريق البدل. يعني لو قلت هذا مجتهد فهو إما هذا وإما هذا وإما ذاك، هو لا يتناول الكل، لا يتناول الكل على سبيل الاستغراق، يتناول الكل على طريق الإيه؟ البدل، إما هذا وإما هذا وإما هذا. فقلت لي أي شخص تقصد؟ فأقول لك فلان. يبقى اسم الإشارة وضع لمعين ويتناول غير هذا الفرد. لماذا؟ لأن اللفظ يصلح لعدد من الأفراد بطريق البدل. طب الذي تعين من هذه الأفراد تعين بالقرينة، تعين بالإيه؟ بالقرينة، كقرينة الخطاب في أنت وقرينة الإشارة في هذا. المعنى ده قرب شوية. طيب بعد ما احنا قربنا كده نحاول نقرأ العبارة تاني ونفهمها. قال لي والعلم أي لفظ وضع لمعين، احنا هنفسرها لفرد معين، وكونه وضع لفرد معين يخرج النكرة، لأنه إن وضعت لمعنى معين لكنها وضعت لفرد غير معين. قال لي أي لفرد معين، ماشي. لا يتناول أي اللفظ غيره، غير هذا الفرد. زي إيه؟ الولد الذي سميته أنت بزيد لا يتناول إلا هذا الفرد. خرج مع قولنا لا يتناول غيره، خرج به ما عدا العلم من أقسام المعرفة. لماذا؟ فإن كل منها اللي هي من أقسام المعرفة زي اسم الإشارة، ماشي، وزي الإيه الضمير اللي هو زي أنت كده، واسم الموصول يأتي في نفس الكلام بعيني. فإن كل منها وضع لمعين، وهو أي جزئي يستعمل فيه ويتناول غيره بدلا عنه. قلت له اشرح. قال لي فأنت مثلا وضع لمعين، ما هو الذي وضع؟ ما هو المعين؟ قال لي وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي، وضع للمفرد المخاطب الذكر. فأنت مثلا وضع للمفرد المخاطب الإيه؟ الذكر. والمفرد المخاطب الذكر يستعمل فيه لما يستعمل فيه من أي جزئي اللي هو هذا الشخص، ويتناول لفظ أنت غيره بطريق الإيه؟ بطريق البدل. وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي ويتناول جزئيا آخر بدلا منه. وده اللي أنا شرحته، قلت لك لفظ أنت يصلح لك ولا لا يصلح؟ طب ويصلح لك ولا لا يصلح؟ ويصلح للثالث ولا لا يصلح؟ يصلح. يصلح على طريق الاستغراق ولا على طريق البدل؟ قلت لك على طريق البدل. يبقى لفظ أنت يتناول جزئي من جزئياته ويتناول غير هذا الجزئي بطريق البدل. مفهوم هذا؟ طب ما هو الجزء؟ كيف يتحدد الجزء المعين؟ قال لي الجزء المعين بأنت يتحدد بقرينة الخطاب في أنت وبقرينة الإشارة في هذا. مفهوم هذا؟ هو أي أحد ممكن نقول كذا جزئي أي لا يتناول تصور في جزء. ولأي جزئي دي يعني؟ وهو المعني أي أحد من هذه الثانية. أي جزئي أحد؟ يعني أنا لا أفهم أي جزئي. إيه أي جزئي دي؟ كل منها من أقسام المعرفة. بعدين أي أي أي؟ أنا أقصد تنين كالتنين في الكل. لا. لما يقولون كلهم يعني كل واحد. يعني معنى وضع المعين وهو المعين أي فرد جزئي. يعني أقصد تنين بدلاً عن قول فرد. فإن كل منها وضع لمعين. ما هو ذلك المعين؟ أي جزئي. ايه اي جزئي دي؟ التنوين بدلا عن كلمة فرد اي جزء اي فرد جزئي. المعين هو اي فرد جزئي. طب ما الفرد الجزئي ما تضيفها للجزئي على طول. نعم انت تقول فرد جزئي طب ما تضيفها للجزئي على طول. واي جزئي يعني اي فرد جزئي اي جزئي يعني الشيخ هو احنا مش ملزمين بضبط الشيخ. قد يخطئ الشيخ وقد يخطئ الطابع. يعني المحقق قد يخطئ والطابع قد ايه قد يخطئ. وايضا في هذا الكتاب يوجد اخطاء مطبعيه. اي كتاب وارد في ذلك. ماشي اي ملازمه اي ملازمه للاضافه اي ملازمه للاضافه لان هي لفظ موغل في الابهام فهو ملازم لايه للاضافه فما لا ياتي معه التنوين. ايوه لو قلنا هو المعين اي جزئين ايه يصل من هذا بالاضافه اي جزئين. وهي يعني هل هتفترق مثل اي واحد جزئين هتفرق هل هتفرق يعني انا هو انا شرحت هذا انا شرحت هذا قل انا لا افهم العباره واشرح العباره مره ثانيه ماشي لا نغير العبارة نشرح أنت لا تفهم العبارة أشرح لك الإيه العبارة وهو أي جزئي. أنا عندما قلت لك أنت مجتهد فأنت يا عثمان أنت مجتهد أنت جزئي من فرد جزئي أو أنت جزئي من أجزاء من جزئي أنت لأن أنت هذه تصلح لك وتصلح لإدريس ماشي تصلح لك وتصلح لإيه؟ لإدريس وتصلح لأنزور ماشي؟ تصلح لكل أحد فأنا استعملت أنت في ماذا؟ في فرد من أفرادها في فرد من إيه؟ من أفرادها لفظ أنت يصلح لهذا الفرد ويصلح لغيره بطريق ويصلح لغيره بطريق الإيه؟ بطريق البدل. يعني أنا لو قلت لك أنت مجتهد ثم بعد ذلك قلت لإدريس أنت مجتهد تقول لفظ أنت وضع لي لوحدي لا يتناول غيري او لا يصلح لغيري هو يصلح لك ويصلح لغيرك بطريق الايه البدل. وهو اي جزئي يستعمل فيه ويتناول غيره بدلا عنه. طب قلت اذا كان هذا اللفظ يتناول هذا الجزئي ويتناول غيره بطريق البدل فمن اين جاء التعيين؟ قلت جاء بقرينه الخطاب في أنت وبقرينة الإشارة في هذا. ماشي طيب وممكن بقرينة الحال في الاسم الموصول. دخل رجل من هذا الباب الآن فقلت جاء الذي نجح. الذي نجح تصدق عليه وتصدق على إيه؟ طب لماذا تعين لفظ الذي نجح على هذا الرجل؟ بقرينة أنتم نظرتم خلفكم فوجدتم رجل قد جاء فقلت جاء الذي لفظ الذي نجح تصدق على هذا الفرد وتصدق على غيره بطريق البدل. طيب المراد بها معين، وهو ما القرين الذي عينته الحال، الحال ماشي او الاخبار. انا اظنها كده اتفهمت ان شاء الله، مفيش فيها اشكال. هي المعنى دقيقه لا شك، احنا بس ان شاء الله تكون وصلت. فان كان التعين في المعين خارجيا، خلي بالك من حاجه، انت بتقول لفظ وضع لفرد ايه معين، لفظ وضع لايه لفرد معين، هذا الفر هذا اللفظ لا يتناول غير هذا الايه الفرد. نحن نعرف ماذا؟ نعرف العلم. لفظ وضع لفرد معين بحيث لا يتناول هذا اللفظ غير هذا الفرد المعين، هذا تعريف ماذا؟ تعريف العلم. فبيقول طيب هذا التعين الذي ذكرناه في تعريف العلم، لفظ وضع لمعين، هذا التعين قد يكون في الذهن وقد يكون في الخارج. التعين المذكور في حد العلم قد يكون في الذهن وقد يكون في الايه في الخارج. فيقول فان كان التعين في المعين اللي هو العلم خارجيا في الواقع، فعلم الشخص زي ايه زيد، فهو ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له. كلمة من حيث الوضع ده ليه؟ أنا ولي لي هذا الولد، فأنا وضعت له اسم زيد، فهو من جهة وضعي له اسم زيد لا يتناول غيره من سائر الزيود. فهمت هذا؟ يبقى لفظ زيد أنا وضعته لهذا الشخص، فهو من هذه الحيثية لا يتناول إيه؟ غيره. تقول له رجل آخر اسمه زيد، ورجل آخر اسمه زيد، أنا أقول من جهة وضعه له لهذا الشخص لا يتناول إيه؟ لا يتناول غيره. قال لك فلا يخرج العلم العارض الاشتراك كزيد، فلا يخرج العلم فلا ترفع الاثنين العارض فلا يخرج من اللي يخرج. فإن كان التعيين في المعين خارجيا فعلم الشخص، فهو ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له، وبالتالي فلا يخرج العلم العارض. يخرج من الذي يخرج؟ اشتراك. اي فين الاشتراك دي؟ فلا يخرج العلم العارض الاشتراك. عندك كده؟ فلا يخرج الاشتراك والعلم العارض. انت عندك كده؟ لا. فلا يخرج العلم العارض الاشتراك. العارض الاشتراك؟ نعم. لا هذا كلام ما ينفعش. فلا يخرج العلم العارض الاشتراك. فلا يخرج العلم العارض ايه العلم العارض الاشتراك؟ انا وضعت اسم زيد لهذا الشخص، وانت وضعت اسم زيد لهذا الشخص، يبقى لفظ زيد اشترك فيه جماعة، هذا الشخص اسمه زيد وهذا الشخص اسمه زيد، وهذا نقول له علم عارض الاشتراك، عرض له الاشتراك، عرض له الايه؟ قال لي انت بتقول ايه؟ العلم علم الشخص لفظ وضع لمعنى معين وتعيينه في الخارج لا يتناول غيره، لا يتناول ايه؟ غيره. فانت قلت اذا زيد الذي سمي به جماعه يخرج، فاقول لك لا يخرج. لماذا؟ لاننا عندما قلت لفظ وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره، عنيت لا يتناول غيره من حيث أو من جهة وضع له. يبقى زيد الذي سمي به جماعة يخرج عن حد العلم؟ قال لي لا يخرج. فهمت هذا؟ يبقى العلم العارض باشتراكه لا يخرج بعروض اشتراكه عن حد العلم. فهمت كده؟ العلم العارض لاشتراكه كزيد سمي به جماعة لا يخرج بعروض اشتراكه عن حد العلم. ماشي؟ ما الذي لم يخرجه تلك الحيثية من حيث الوضع له؟ من حيث الوضع ايه؟ لا. شيخ عندكم فلا يخرج العلم والعارض. انا ما عنديش تشكيل. انا اشكل. للاشتراك او الاشتراك. انا عندي فلا يخرج العارض والعارض الاشتراك. العارض الاشتراكي. الاشتراك. انت عندك ايه؟ لل الاشتراك. فلا يخرج العلم العلم العارض الاشتراكي. ماشي خلاص كده فهمناها. وإلا أي وإن لم يكن التعين خارجيا بأن كان ذهنيا فعلم الإيه الجنس. خلي بالك من شيء، احنا قلنا العلم هو لفظ وضع لمعين. هذا التعين إن كان في الخارج فعلم شخصي، وهذا التعين أو كان هذا التعين تعينا ذهنيا فعلم الإيه الجنس. طيب الموجود في الخارج أفراد، والموجود في الذهن ماهيات. أنا في ذهني ماهية الإنسان وماهية الأسد وماهية الذئب، فهم؟ فالموجود في الخارج أفراد، الموجود في الذهن ماهيات. طب إذا أنت وضعت لفظا لفرد معين يبقى علم الإيه؟ علم الشخص. طب وضعته لماهية معينة يبقى علم الجنس. يبقى علم الجنس لفظ وضع لماهية معينة في الذهن، وعلم الشخص لفظ وضع لفرد معين في الخارج. فهمتم كده؟ فهو ما وضع لمعين في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة. ماشي. فعلم الشخص فهو ما وضع لمعين في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه. ماشي. أي ملاحظ، أي هو ملاحظ الوجود فيه. ملاحظ الوجود فيه. ماشي. أي ملاحظ ممكن يصح هذا، يعني أي هو ذلك المعين، أي هو ملاحظ الوجود فيه. وممكن تجعل ملاحظ هذه، ماشي ده أحسن، أي ملاحظ الوجود فيه. قال لك أسامة علم للسبع أي لماهية السبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن. أنا توجد عندي في ذهني ماهيات، ماهية الأسد وماهية الذئب وماهية الثعلب، فأنا وضعت لهذه الماهية المعينة لفظ أسامة. فإذا قلت أسامة أقصد به لفظ يدل على تلك الماهية المعينة في الذهن. وضعت لفظ زؤابة علم على ماهية الذئب اللي هي الحاضرة في الايه في الذهن، وضعت لفظ سعالة لتلك الماهية، ماهية الثعلب الحاضرة في الايه في الذهن. طب لحد كده احنا فاهمين؟ وانا وضحتها، الموجود في الذهن ماهيات والموجود في الخارج افراد. اذا وضعت لفظا لمع لفرد معين في الخارج سمي هذا اللفظ علم شخص، وان وضع لماهية معينة في الذهن فعلم ايه جنس. وان وضع اللفظ للماهية من حيث هي من غير ان ايه تعين ان تعين في الخارج او الذهن فاسم الجنس. يعني ايه الكلام ده؟ انت تقول فرد معين في الخارج وماهية معينة في الذهن، يبقى في تعين في الخارج وفي تعين في الذهن. قال لي طب اذا وضعت لفظا للماهية لا بقيد كونها متعينة في الخارج ولا بقيد كونها متعينة في الذهن، قال لي فهذا اللفظ الذي وضع للماهية لا بقيد التعين في الخارج ولا بقيد التعين في الذهن، هذا اللفظ يسمى اسم جنس كرجل. لفظ ايه؟ رجل وضع ليدل على ماهية، على هذه الماهية، ماهية الايه؟ الرجل. ولا نظر فيه للتعين في الخارج، زيد في تعين في الخارج، رجل ليس في تعين في الخارج، ماشي؟ وبغير ان يكون التعين للماهية في الايه؟ في الذهن. يبقى اسم الجنس وضع للماهية لا بقيد كونها متعينة في الخارج ولا بقيد كونها متعينة في الذهن، ماشي؟ ويبقى دلوقتي لو انت سئلت سؤالا كيف تفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس؟ ما وضع لتعيين فرد معين في الخارج فهو ايه؟ علم شخص. وما وضع لتعيين ماهية في الذهن علم جنس. وما وضع للماهية لا بقيد التعين في الخارج ولا بقيد التعين في الذهن فهو ايه؟ اسم الجنس. لا ليس علم، ليس من قبيل العلم، ماشي؟ لان العلم لابد فيه من تعين، واسم الجنس لا تعين فيه، ماشي؟ ويبقى السؤال بتاعك ده بيشير اذا كان اسم الجنس ليس من قبيل العلم فلماذا جاء به المصنف هنا؟ يعني من باب تتمه من باب الاستطراد والافاده، ماشي؟ لكن هو ليس من اقسام الايه العلم. طيب الكلام اللي انتوا فهمتوه ده، كان الشيخ القرافي بيقول ان هو سأل عنه عشرات من اهل العلم ومن اهل الفضل فلم يحرروا فيه جوابا، اللي هو ما الفرق بين علم الجنس واسم الايه واسم الجنس. المعنى اللي هو الشيخ الدهولنا ده القرافي بيقول سألت عنه فضلاء فلم يحرروا عنه ايه، لم يحرروا فيه جوابا، ما عرفوش الايه الفرق، ماشي؟ طيب فاسم الجنس كأسد اسم للسبع أي لام لماهيته، اسم لماهية الايه السبع، واستعماله في ذلك كأن يقال، واستعماله في ماهية السبع كأن يقال أسد أجرأ من ثعالب، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة. أنا بس عايز أقف على الكلام مفهوم بالنسبة لي، لكن أنا أريد أن يعني أقف على إلى أي شيء يرمي الشيخ. ماشي. قال: فاسم الجنس كأسد اسم السبع أي لماهيته، واستعماله في ذلك أي في ذلك المعنى اللي هو ماهية السبع، كأن يقال أسد أجرأ من ثعالة، كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة. شيخ علق المحقق أي استعمال اسم الجنس في الماهية واستعماله في ذلك. طبعا أنا قلت هذا كده. هو هذا موجود عندي في الحاشية، ده موجود عندي في الحاشية لهذا الكلام من كل من هنا. أنا عايز أقول إيه، عايز يعني أسامة يصح وقوعه مبتدأ، يصح وقوعه إيه مبتدأ. لماذا؟ أولا إحنا بنقول لا يجوز الابتداء بالنكرة. طب أسامة ليس بنكرة لأنه هو علم، علم إيه؟ علم جنس، هو من قبيل العلم، من قبيل المعرفة. فيصح لي في اللغة أن أقول أسامة أجرأ من ثعالة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، وأسامة ليس من قبيل النكرة، فيصح الابتداء به. طب لو قلت أسد أجرأ من ثعالة، فهو وإن كان نكرة إلا أنه يجوز الابتداء به لأن معناه الحقيقة، معناه الماهية. أنا أتكلم عن ماهية الإيه؟ عن ماهية الأسد، وأن ماهية الأسد أجرأ من ماهية الإيه؟ الثعلب. يبقى عايز يقول أنه يصح لغة أن تقول أسد أجرأ من ثعالة. فإن قيل كيف صح ذلك مع أن أسد نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فالجواب عن ذلك أنه لما أريد به الحقيقة كان ذلك مجوزا للابتداء إيه به. ويبقى الأسد هنا أريد به إيه حقيقة الأسد أو ماهية الإيه الأسد، المقصود منه جنس الأسد، جنس الأسد، جنس الإيه الأسد. خلاص كده. والدال على اعتبار التعين في علم الجنس إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه. أنت تقول مثلا الأسد يدل على ماهية الأسد دون تعين في الخارج ودون تعين في الذهن. طب ما لازم أنا أقول مثل هذا الكلام في أسامة، وأن أسامة ليس فيه أصلا تعين لا في الخارج ولا في الذهن. يعني أنت تقول أسد دل على الماهية لا بقيد التعين في الذهن ولا بقيد التعين في الإيه في الخارج. طب لماذا لا نقول مثل هذا الكلام في أسامة ونقول أنه دل على الماهية بدون تعين في الذهن وبدون تعين في الخارج؟ قال لي لا تستطيع أن تقول ذلك. لماذا؟ قال لي لأنه لا بد من اعتبار، دل على اعتبار التعين في أسامة أن الأحكام اللفظية التي تتعلق بعالم الشخص تجري عليه، تجري إيه؟ عليه. أسامة تمنعه من الصرف لماذا؟ للعلمية والتأنيث. يبقى لا فهمت يعني كما تمنع فاطمة تمنع إيه أسامة. طب لماذا؟ تقول فاطمة اسم لمعين مؤنث، طب وأسامة مؤنث لابد أن يكون أيضا اسم إيه، اسم لمعين. كالمنع من كمنع الصرف مع التأنيث ماشي، ووقوع الحال منه. تقول هذا أسامة مقبلا، وأنتم أيها النحاة تشترطون في صاحب الحال أن يكون معرفة، أنتم أيها النحاة تشترطون في صاحب الحال أن يكون معرفة، وتأتون بالحال وتجعلون صاحبه علم إيه، علم جنس. تقول مثلا هذا أسامة مقبلا. يبقى الأحكام اللفظية المتعلقة بعلم الشخص وهو معين تتعلق بعلم الجنس، فلا بد أن يكون معينا. طب لا يوجد تعين في الخارج، قال لي يبقى لابد أن يكون التعين في الذهن. فهمت الدليل جاي ازاي؟ يبقى دلوقتي ايه الاحكام اللفظيه التي تتعلق بعلم الشخص لاجل انه معين تتعلق بعلم الجنس، فلا بد وان يكون معين، لابد ان يكون ايه، لابد ان يكون فيه تعين. الاحكام اللفظيه التي تعلقت بعلم الشخص لاجل ما فيه من التعين تعلقت بعلم الجنس، فلا بد وان يكون فيه تعين. طيب التعين الخارجي لا يوجد، منتفي، يبقى تعين ان يكون التعين في الذهن. فهمت كده؟ لا بد ان يكون، اذا لم يكن التعين في الخارج يبقى لا بد ان يكون في الايه، في الذهن. ماشي؟ ويبقى الكلام اللي انا قلته ده اجابه عن سؤال، وهو لماذا اعتبرتم التعين في علم الجنس؟ لماذا لا ندعي انه دل على الماهيه لا بقيد التعين، لا في الذهن ولا في الخارج؟ لماذا قلتم بوجود التعين في الذهن؟ فقلنا جواب ذلك في ان الاحكام اللفظيه التي جرت على علم الشخص لاجل تعينه جرت على علم الجنس، فلا بد وان يكون فيه تعين. ولما انتفى التعين في الخارج تعين التعين في الذهن. ماشي؟ السؤال المقدر هكذا: لماذا قلتم بأن علم الجنس فيه تعين؟ ولماذا لم تجعلوه كاسم الجنس بحيث لا يكون لا تعين فيه لا في الذهن ولا في الخارج؟ فالجواب أن التعين دل عليه كذا. طيب لحد كده انتوا فاهمين؟ المسألة دي عايزة تأمل. ومثله في التعين المعرف بلا بالحقيقة نحو الأسد أجرأ من الثعلب، كما أن مثل النكرة في الإبهام المعرف بلا من الجنس. ودي فوائد يعني لا تكاد توجد في كتب النحاء أصلا، يعني المعاني التي تذكر في هذا الكتاب يعني ربما لا تجدوها عند الايه، عند النحاء بهذا الوضوح. انت كنت تقول أسامة عالم، فهو لفظ وضع لتعيين الماهية في الذهن، صح كده ولا لا؟ قال لي طيب عندما اقول الاسد، الاسد أجرأ من الثعلب، من الايه الثعلب، واجعل ال دي ال الحقيقة، ال الايه يسميها الشيخ بال الايه، يعني حقيقة الاسد أجرأ من حقيقة الثعلب، قال لي هذا التعبير يساوي أسامة، ماشي، أجرأ من ثعلب. يبقى هذا لتعيين الماهية في الذهن، أسامة لتعيين الماهية في الذهن، والأسد إذا كانت ألف للحقيقة لتعيين الماهية في الذهن. مفهوم هذا؟ يبقى المعرف بأل التي هي للحقيقة من قبيل المعرفة، المعرف بأل الدل على الحقيقة من قبيل المعرفة، والمعرف بأل الدل على الحقيقة يعين الماهية في الذهن، فهو في قوة علم الجنس الذي يعين الماهية في الذهن. المعنى ذا واضح؟ يبقى أسامة أجرأ من سعالة تساوي الأسد أجرأ من الثعلب، وقال هنا للحقيقة. طب أحيانا تأتي ال والشيخ يعبر عنها بال التي هي للجنس ولا يقصد بالجنس الحقيقة، هنا الشيخ لا يقصد بالجنس الحقيقة وإنما يقصد بالجنس فرد من أفراد الجنس، فرد من أفراد الجنس. قال لي هذه لا تفيد الاسم تعريفا بل هو نكرة أو في قوة النكرة. ماشي؟ ويمثل له ويقول لك إن رأيت الأسد تفر منه، ان رايت الاسد فايه ففر منه. قال لي يعني ان رايت اي فرد من افراد الاسد ففر منه. الشيخ سمى هذه آل الجنس ولا يعني بها الجنس المرادف للحقيقه، وانما يعني فرد غير معين من افراد الايه الجنس. قال لي آل هذه لا تفيد الاسم تعريفا، بل هو في ايه في قوه النكره، بل هو نكره، بل هو ايه نكره. ويبقى ان رايت الاسد ففر منه تساوي ان رايت اسدا ففر منه، هذه تساوي هذه، ان رايت اسدا ففر منه تساوي ان رايت الاسد اذا قصد به اي فرد من افراد الجنس ففر ايه منه. وعشان كده في النحو ياتون في علامات ايه، ولقد امر على اللئيم يسبني، يعني ولقد امر على اي فرد من افراد اللئيم يسبني. فقالوا يسبون هذه لا تعرف حال وانما تعرف صفه، لان اللئيم ليس معرفه وانما هو ايه نكره، لان المعرف بال الجنسيه هو في قوه هو نكره، هو نكره وليس بايه بمعرفه. مفهوم هذا؟ يبقى المعرف بال الجنسيه التي يقصد بها اي فرد من افراد الجنس هو ليس من قبيل المعرفه، هو من قبيل النكره. ويبقى دلوقتي في عندي ال التي يقصد بها الحقيقه، وال التي تعبر عن اي فرد من افراد الجنس. ال التي يقصد بها الحقيقه هي من قبيل المعرفه وتلتحق بعلم الجنس. طب ال التي هي لاي فرد من افراد الجنس؟ قال لي هي كالنكره، او هي نكره، هي ايه الاسم لا يفيد الاسم تعريف، لا تفيد الاسم ايه تعريف. الفرق بينهما من السياق ايه السياق ولي فرق، وسياتي في امثله توضح هذا الامر. طب نقرا الجزء ده. كما ومثله في التعيون المعرف بلام الحقيقه نحو الاسد اجرأ من الثعلب. انا لا اتكلم عن فرد معين من افراد الاسد، ماشي، ولا اتكلم عن فرد معين من افراد الثعلب، انا اتكلم عن ان هذه الحقيقه هذه المهيه اجرأ من هذه الايه المهيه. والا قد يوجد اسد رضيع ياكله ايه ثعلب بالغ، صح؟ وممكن الاسد الصغير هذا يفر من الثعلب الايه الكبير، لكن انا اقصد هنا ايه الجنس، ماشي. كما ان مثل النكره في الابهام المعرف بلام الجنس، ولست كان الشيخ المحلي يقول ولست اقصد الجنس هنا اللي هو الجنس بمعنى الحقيقه، بل بمعنى ايه بمعنى بعض غير معين، نحو ان رايت الاسد اي اي فرد منه ففر منه، خلاص كده. واستعمال علم الجنس او اسمه معرفا او منكرا هذه نبدا بها المره القادمه، ماشي. ان رايت الاسد اي فرد منه، صحيح. ان رايت الاسد اي، انت عندك اي مرتين؟ لا فردا منه. اي ان رايت الاسد اي فردا منه، اي ان رايت فردا من الاسد اي فردا اي فردا منه. ما المقصود بالاسد؟ فرد من افراد الاسد، ماشي. طيب الكلام ده كلام دقيق محتاج ان انتوا تركزوا فيه، وهنبدا ان شاء الله منه المره القادمه ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم.